كان مسلم في بلده وسافر إلى بلد آخر من بلاد المسلمين، أيضا أعطي جنسية البلد الثاني صار يع معه كما يقال جنسيتان، هل يكون في عنقه بيعة لوالديه؟ حقيقة الحب في الله، انتبهوا لهذا، هذا شيء دقيق وميزان كما يقال ميزان حساس جدا. تعرفون ميزان الذهب كيف دقيق جدا. حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، واضح ولا؟ أنت تحب رجل في الله، مثل ما يحدث اليوم ممكن يقول إنه أحبك في الله، لو أبغض له أبغضه، هذا ليس حبا في الله. لو تكلم عليه بكلام شديد يجب أن يظل هذا الحب ولا يتحرك ما دام أن هذا رجل طائع لله عز وجل، وما حصل منه لا يؤثر ولا يخدش فيه. كذلك لو أعطاه ما يزيد من حبه له بقدر ما هو إيش يعني يبقى حبه. لو أن هذا الرجل يبغضه في الله وأحسن إليه وأعطاه لا يؤثر ذلك أنه يبغضه، لأنه يبغض لله وفي الله، فلا يؤثر البغض هذا، لا يؤثر البر هذا في بغضه ويجعله لا صديقا حميما بعد أن كان عدوا أو بغيضا له. واضح هذا يا إخواننا؟ هذا ميزان مهم جدا، واحفظوه لأنه يعني عزيز اليوم جدا أن تجد مثل هذا. تجد الرجل إن أحب لله يعرضه على هذا الميزان يسقط. هذا بعد ما كان يحبه في الله زعم، إذا وجد منه شيئا من الجفاء أو شيء من الغلظة يعني انقلب هذا إلى عداء وبغض، والعكس كذلك. يكرهه في الله أي حاول إنه هو يرتبها على أساس إنه تمشي الأمور يعني على وفقه، هذه مشكلة. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. كم بقي عن المغرب؟ 25. علامة الإيمان حب الأنصار، هذه علامة من علامات الإيمان. والبخاري رحمه الله بوب أو أتى بكتاب الإيمان ذكر علامات وأمور وشعب الإيمان وزيادة الإيمان والنقصان وما يتعلق بالإيمان، ورد فيه على يعني أهل البدع سواء المرجئة أو الخوارج أو مرجئة الفقهاء أو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك على اسم الخليفة المشهور، روى له الجماعة وشعبة بن الحجاج تقدم معنا، عبد الله بن عبد الله بن جبر والقلب بن جابر أيضا هو ثقة من رجال الجماعة. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. في هذا دليل على أن الإيمان له علامات والنفاق له علامات، ويمكن بهذه العلامات أن تعرف رجل هذا فيه نفاق أو فيه إيمان. وفي كذلك الحديث الحديث دليل واضح على فضل الأنصار، وفيه بغض النفاق، وفيه ذم الرافضة وأنهم منافقون الذين يغضون الأنصار، وفيها أهمية نصرة السنة، وفيه كذلك يعني تسمية الأنصار بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء هذا الوصف، وهذا لا يخرجهم عن كونهم من المسلمين، فهناك تسميات قد تحدث لعارض يعرض أو لأمر يعني يكون وسبب من الأسباب، هذا لا يخرجهم عن التسمية الأصلية. لذلك بعض الناس يقول إيش من وين جبت السلفية هذه، وكنقول السلفية جاءت لعارض عرض وكذا، وإلا فالأصل أنهم مسلمون، الأصل أنهم مسلمون، ففكر السلفية لا يتنافى مع اسم الإسلام. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. أبو اليمان حكم نافع وشعيب بن حمزة والزهري محمد مسلم شهاب الزهري وعائد الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني قلنا أن البخاري إذا ذكر باب تحت باب بترجمة إنما يعني به مثابة الفصل فهنا من علامة الإيمان حب الأنصار وذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق ببعض الأمور التي هي يعني علامة من علامات يعني بعض المعاصي ومع ذلك بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفعلوا هذا وحصل أو يمكن أن يحصل من بعضهم شيء من هذا الأمر لأنه قال من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله وهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. الشرك المذكور في هذا الحديث يقول على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخر الحديث قد يكون المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر الشرك الأصغر الذي ليس فيه يعني تخليد في جهنم لأنه قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه قال من أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فهو إلى الله فيحتمل هذا ويحتمل أن هذا فيما دون الشرك كذلك في هذا الحديث يعني طبعا في فوائد لكن من أهمها ما يتعلق بالنسل وذم تحديد النسل لأنه قال ولا تقتلوا أولادكم في إشارة إلى أن اجتناب المناهي من الإيمان في رد على من يكفر بالكبيرة مع الخوارج، في أهمية التوحيد، في أن البيعة تكون للإمام لا تكون لغيره، فالبيعات لبعض الأمراء أو بعض الناس هذه بيعات مبتدعة، إنما لا تكون إلا للسلطان فقط. باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. عبد الله بن مسلمة يقال لي مالك بن أنس وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهذا إسناد مديني، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في يعني في الناس من يأخذ من يهاجر ويبتعد عن أماكن الفتن بسبب كثرتها ويخاف على دينه فيفر بدينه من الفتن، يأخذ بعض الغنم يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواقع القطر يعني بطون الأودية يفر بدينه من الفتن. فدينك هو رأس مالك، هو أعظم ما تحرص عليه وتخاف عليه، وكان الصحابة يستودعون الله دينهم ويستودعون الله إيمانهم، ويقول أحدهم استودعك الله إيماني، هذا لأنه أعظم شيء يحفظه الله عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، ففي الفتن ينبغي أن نخاف على ديننا وعلى إيماننا، أن يسلم أو يقدش عياذا بالله أو يصاب الإنسان بشيء من نقص في الدين، هذا هو الإيمان، إيمانك دينك لحمك دمك، تقدم كل شيء وتدفع عن نفسك للحفاظ على دينك كل ما تملك، لكن يسلم لك دينك يسلم لك إيمانك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا ولي الإسلام وأهلي ثبتني على الإسلام حتى ألقاك، وهو رسول الله، يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالدعاء بالثبات على الدين الحفاظ على الدين واتخذ الأسباب في ذلك، أما أن نأخذ أولادنا ونساءنا ونعيش بهم في الفتن وفي مواطن الفتن وندخل أولادنا مدارس مختلطة أو أماكن فساد أو ضياع في عقيدة أو عند صوفية يدرسون أو عند خرافية يقرؤون، فهذه من الفتن العظيمة، أن نحن نرمي أولادنا فلذات أكبادنا بين علمانيين بين معتزلة بين هؤلاء يلعبون بهم ويلعبون في دينهم. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الذرية في نسائنا، لا نسلمهم ولا نسلمهم لأهل الفساد، نأتي لهم بالتلفاز نأتي لهم، فالناس يأتون الفتن في بيوتهم بالتلفاز في بيوتهم، ويفتح أمور بهذه الجوالات في بيوتهم يأتي بها وفرحان لجائهم لزوجته، وإذا في زوجته عياذا بالله راحت منه وتعرفت على هذا وفتحت النت أو بالكمبيوتر دخل النت، هذا البلاء العظيم. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في نسائكم، ترى مناظر قذرة، زوجتك ترى هذا كذا هذا زاني هذا فاحش، ترى عورات، ترى مصايب من فتن شهوات غير الأفكار الفاسدة كل هذا غزو. نحن نأتي أين الفتن؟ نفر بديننا، نحن نأتي بالفتن لأنفسنا، نعيش بين الفتن. عياذا بالله، ينبغي أن نفر بديننا. تخيل أنت اليوم واحد أخذ جبل من الجبال، أخذ شوية غنيمات وقاعد فيها الحال، وتارك أخذ عياله من المدارس، ماذا تقولون عنه اليوم؟ ماذا يقرأ مثل هذا؟ هذا مجنون، هذا رجل خب أنه طبيعي. يقولون هكذا، ليش صار هذا مجنون؟ وأنت لما أخذت أولادك وبناتك، اختلاط بين الأولاد والبنات في مدارس، هذا الولد يلعب ببنتك، وهذا الولد ولدك يعمل ببنت غيرك ويتعلم الفساد ويرى المنكرات غير الأفكار الفاسدة والمنكرات التي والعقائد المنحرفة، هذه ليست فتن. نحن نزج بهم، نزج بهم في الفتن، ونقول إياك إياك إياك إياك أن تختل بهم. نلقيه في الماء مكتوف، إياك أن نحن لو حصل هذا وانحرف أن تتحمل كل إثم. والله أنا عندي ابني أو بنتي يعيش ويظل جاهلا، لا يرى لا يكتب لا يعرف أي ألف ولا باء في البيت، خوفا عليه وعلى دينه، حب إلي من أن يتعلم كل هذا العلم ويصير كذا ويأتي في المعاصي والمنكرات والشهوات والشبهات. ولماذا أنا أتحمل هذا؟ وهذا الكلام يا إخوان والله ناصح لكم، أحب لكم أحب لنفسي. أنا كم طلب مني من الأطفال والأولاد وشايفين هذا تلفزيون، يا بيات لي تلفزيون، هات لنا كذا، لا نعدك أن نربط الجهاز ولا نفعل. لما أموت إن شاء الله يفعل ما شئت، إذا ما دمت حيا لن يدخل هذا الموت. كم جاء من جوال وكسرته أمامه، كسرته جعلته قطعة صغيرة، من جوالات هذا بسبب حفاظ على دين ودين أولاد، وأنا قيم وأنا مسؤول، ينفعني هذا ما ينفعني يوم القيامة، إذا ما ينفعني إذا اتقى الله. أما أن أترك لو هذا أتحمل آثام وأوزار، يلا يلا أشيل نفسي أتحمل آثام وأوزار وأوزار غيري. فأنا ناصح لكم إخوان، أحب لكم أحب نفسي. لذلك يعني هذه قد لا تجد أحد يتكلم بها، مع الأسف الناس لا يتواصلون بهذا. التواصل بالشر ما في تواصل بالحق إلا في القليل من الناس إلا من رحم الله. ف يريد يسعد ولده، اطلب ما شئت، يعني اطلب ما شئت، اسعدك بما استطيع من ثياب من كذا. اما هذه المنكرات انا اتي لك بها، اسعد زوجتي اتي لك بها، والله لا اشتري لك ابدا، بل بالعكس لو رايت مثل هذه الاشياء وعلمت ان زوجتي لا تستعمل الهاتف في يعني في ما زاد عن الاتصال ونحو هذا، فورا عندي هذا الهم تعرفونه، أذق ذق وأطحن وطحن بإذن الله، حتى يعني لا أتحمل وزر هذه الأمور في بيتي. تريد تعصي الله يا ابني، اطلع برا امشي في الشارع، اخرج لم في الشارع، أجد في الشارع بس يخلع هذا. أنت إذا كنت كبيرا أنت مسؤول عن نفسك، لكن في بيتي لا يوصل الله سبحانه وتعالى. هكذا فالموجة عالية أنا أعرف، والفتن كثيرة، ولا بد من الثبات. أثبتوا عباد الله، فاثبتوا، أثبت مهما كلفك هذا بأسلوب لطيف، حاول تعوضهم بشيء، تخرجهم معك، تطلعهم كذا منتزه، لكن إلا هذا الفساد، لأنه لا يعرفون، سفهاء هؤلاء، سفهاء لا يعرفون المصالح. أنت المسؤول الأول، وأنت هذه السنة السيئة التي تسنها. ربوا نساءكم يا إخواننا وأولادكم، ستسألون الحجاب أيضا، تأتي لا شفتها شوية رق دينها خلعت القفازين الجورابين الموضوع بسيط والسيارة موجودة وما فيه يعني هي خطوات هي كذا التساهل هذا لا كن دائم ثابت واقف لها لكي تقومها إيش الرجال قوامون على النساء صرت النساء قوامت على الرجال بهذه الطريقة إيش قوامون أنت القيم وأنت مسؤول عن هذا هؤلاء سفهاء فلا بد من أن تبعد أولادك وأهلك عن الفتن لا بد أن نتربى على هذا على إحياء الدين في الناس وأول ناس كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول الناس فاهمين هذا الحديث فهم ضيق جدا يضيع من يعول يعني يضيع أكلهم وشربهم ولبسهم لا أن يضيع دينهم أولا كفى بالمرء إثما أولادك هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لذلك يفر بدينه من الفتن يأخذ أولاده وأهله في أماكن بعيدة حفاظا على دينهم من الفتن.